اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 52 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن علي بن محمد المنوفي المصري رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 14 ليلة النصف من شعبان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ويبارك لنا في هذه الأيام ويبلغنا رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن جميل الصدف أننا اقتربنا أيضا من يعني كتاب الصيام، وسيكون كتاب الصيام إن شاء الله مناسبا لشهر رمضان. فحقيقة اليوم الدرس هو إكمال للدرس الماضي، هو متمم للدرس الماضي، ثم نختمه إن شاء الله تبارك وتعالى بزكاة الفطر إن شاء الله تبارك وتعالى. فصل: يجوز إخراج الذهب عن الورق، والورق والورق عن الذهب، وتجب نية الزكاة وتفرقتها بالموضع الذي وجبت فيه، ولا يجوز نقلها عنه إلا أن يكون موضع آخر به فقراء، ولا يجوز نقلها عنه إلا أن يكون موضع آخر به فقراء أشد إعداما، فإنه يعطى منها في موضع الوجوب وينقل أكثرها للأعدم. طيب، هنا يقرر رحمه الله تبارك وتعالى أنه يجوز أن تخرج بعض المال عن الآخر. يعني أنت عندك مثلا الدولار أو الدرهم المغربي، يجوز أن تخرج الزكاة بالريال السعودي أو بالدولار أو بغير ذلك من النقود إذا كانت مساوية وبصرف يومها. يعني تنظر إلى صرف ذلك اليوم فتخرج تلك تخرج القيمة التي عليك من الزكاة بنفس الصرف الذي عليك. هو ضرب مثالا بالذهب والفضة لأنهما كان العملة الرائجة في ذلك الزمان. الآن لا يوجد لا ذهب ولا فضة، إنما توجد العملات المعاصرة، فعليه نقول لو كنت مثلا وجبت عليك الزكاة ولديك قيمة كذا وكذا من الدراهم، فيجوز أن تخرجها مثلا بالدولار، ويجوز أن تخرجها بأي نقد آخر إذا كان مساويا للنقد الذي وجب عليك. إذن يجوز إخراج الذهب عن الورق يعني الفضة، والورق يعني الذهب، وتجب نية الزكاة. يعني أنك عندما تخرج الزكاة يجب عليك أن تنوي أن هذه الزكاة وليست مجرد صدقة أو هدية أو ما إلى ذلك. وإلا ما الفرق بين الصدقة والهدية والزكاة المفروضة؟ النية. فإذا هنا يجب عليك أن تظهر هذه النية. وهل يجب عليك أن تخبر المسكين أن هذه زكاة مالك؟ قال بذلك بعض علمائنا رحمهم الله، واختار آخرون أن ذلك غير واجب، وهذا هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلم. لأن في إخراجه الزكاة وإعلام الشخص بأن هذه زكاة، في ذلك نوع من الإحراج له، يعني أن هذا المسكين قد يشعر بالحرج أنك تعطيه زكاة أو صدقة أو ما إلى ذلك من أمور. لكن لو أعطيته من غير أن تعلن له ما هو هذا المال، إنما أعطيته مالا، فذلك يعني أفضل وأكثر احتراما لمشاعره. طيب، نقول تجب نية الزكاة، وهل تجب نية الزكاة حتى للأطفال؟ نحن قلنا إن الذي عليه جمهور العلماء خلافا للأحناف أن الزكاة تجب في المال ولا تجب على الأشخاص، وعليه فنقول إن الأطفال والمجانين ومن شابههم يجب على أوليائهم أن يخرجوا الزكاة عنهم، وتكفي نية الأولياء عن نية هؤلاء الذين لا نية لهم في حقيقة الأمر. طيب، لو أن امرأ منع الزكاة فقامت السلطات بانتزاعها منه رغما عنه وأعطتها للفقراء، هل يسقط عنه أداء الزكاة أم يجب عليه أن ينويه أيضا؟ نقول هو في هذه الحالة إذا أرغم عليها، فطبعا هو إذا أرغم عليها فلن ينوي، لكن تسقط عنه وتكفي نية الإمام أو السلطة عن نية هذا الشخص، وهو آثم في ذلك إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن تجب نية الزكاة وتفرقتها بالموضع الذي وجبت فيه الحديث الصحيح، حديث معاذ رضي الله عنه الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فمرهم بأن يصلوا صلوات خمس في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك إلى ذلك فمرهم أن يخرجوا زكاة أموالهم تعطى لفقرائهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم، عن الزكاة قال تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم، فتحدث عن مال يؤخذ من أغنياء ليرد إلى الفقراء، فدل ذلك على أن الأصل في الزكاة أنها تخرج في المكان الذي أن تعطى لأهل المكان الذي هي فيه. قال أصحابنا رحمه الله ولا يجوز نقلها عنه إلا أن يكون موضع آخر بفقراء أشد، يعني مثلا هناك بلدة أخرى فيها قحط ومجاعة عظيمة وفيها كوارث، فنأخذ المال إلى تلك المنطقة ولا نفرقه في المنطقة التي أخذنا منها المال، لماذا؟ لأنه أشد حاجة من أهل ذلك المكان. قال إلا أن يكون موضع آخر من فقراء أشد إعداما فإنه يعطى منها في موضع الوجوب وينقل أكثرها للأعدم، يعني أنه حتى في هذه الحالة نعطي يعني الفقراء الأشد فقرا في هذه المنطقة ثم ننقلها للباقين حتى لا نخلي المنطقة التي أخذ منها المال إلى مكان آخر، لأن الأقربين أولى بالمعروف، لأن أصحاب المال وأصحاب البلد أولى بمالهم من غيرهم. واضح إخواني؟ إذن في هذه الحالة نعطي أهل البلد، نعطي أفقرهم وأكثرهم إعداما ثم نقسمها بعد ذلك في المكان الآخر الذي فيه أناس مقهورون يحتاجون إلى ذلك المال، فإنه يعطى منها في موضع الوجوب وينقل أكثرها للأعدم الذي هو ليس موضع وجوب. يعني فصل، إذا عزل الزكاة عند الحول فضاعت لم يضمن، وإن عزلها بعد الحول ضمن، وإن عزلها ثم ضاع أصلها قبل إخراجها فإنه يدفع لأربابها، ومن مات قبل إخراج الزكاة أو أوصى بها فإنها تؤخذ من رأس ماله. شوف يا إخواني بارك الله فيكم، بالنسبة للزكاة فالناس فيها على أضرب، منهم من يحضرها قبل موعدها بقليل ويجمعها حتى إذا جاء موعدها سلمها للمستحقين أو سلمها للعامل على الزكاة. ومنهم من يتركها إلى أن يفي أجلها ثم بعد ذلك يجمعها ويعطيها للفقراء. وهذا الذي يتركها حتى يفي أجلها إما أنه يخرجها فورا، وإما أنه لما أخرجها تماطل وتأخر، هكذا من باب التماطل والتأخر، أو أنه أخرجها وجمعها وضعها في مكان على جنب وانتظر أن يجد الفقير ولم يجده بعد. في هذه أحوال ليست حالا واحدا. ففي حالة ما إذا عدمت الزكاة، جائحة أو سرقة أو ما إلى ذلك، أو عدو جاء، أو طاغية أخذ المال أو ما إلى ذلك قبل أن يجب وقتها، فليس على صاحب المال شيء، وأدى ما عليه، لكن جاء من أخذها، أو قدر الله جاء بلاء وذهب بها. وكذلك يقال عندما يفي أجلها ثم لا يجد، ثم بمجرد أن أراد أن يزكيها حدثت الجائحة أو حدثت المشكلة. بالنسبة لحالة ما إذا أخرج الزكاة فورا بعد وجوبها، ولما كان منشغلا بذلك جاءت الجائحة أو جاء البلاء فذهب بالماء، فلا شيء عليه أيضا لأنه لم يفرط. يعني الجامع بين هذه الأحوال كلها أنه لم يفرط، أدى ما عليه. وكذلك لو جمعها وضع على جنب واستعد لإخراجها ينتظر ويبحث عن الفقراء، فجاءت الجائحة وجاء لص وأخذها وسرقها. في هذه الأحوال كلها لا شيء على هذا الشخص، وليس عليه أن يعيد إخراجها فقد أدى ما عليه. لكن في حالة ما إذا لو وجدها فعليه يخرجها. إذا قدر الله مثلا اللص الذي سرقها شعر بتأنيب الضمير ورجع وسلمها له، أو أنه سرقها لص فسقطت منه فوجدت، أو لسبب الأسباب رجعت إليه، ففي هذه الحالة يجب عليه يخرجها زكاة ثانية. طيب في حالة ما إذا فرط، الزكاة وجبت ولا زال منشغلا بتجاراته وكذا لم يفكر في إخراجها بعد، فجاءت جائحة وذهبت بالمال، فهل يجب عليه إخراج الزكاة؟ نعم يجب عليه إخراج الزكاة، لأنها وجبت عليه وفرط فيها حتى حصل ما حصل. واضح إخواني؟ إذن عند التفريط فإن المفرط، وهذه قاعدة فقهية، دائما المفرط عليه أن يؤدي، المفرط عليه أن يؤدي ما فرط فيه. ولذلك قال هنا وإذا عزل، فصل، إذا عزل الزكاة عند الحول فضاعت لم يضمن، وإن عزلها بعد الحول يعني بعد أن مضت السنة، مثلا السنة في أول محرم مثلا أو مع أول رمضان، ففات رمضان اليوم الأول الأسبوع الأول أو محرم فات الأسبوع الأول جاء 10 أيام ولا زال لم يخرج تلك الزكاة حتى جاءت الجائحة وذهبت بالمال، فعندئذ ماذا نقول له؟ نقول له قد فرطت فعليك أن تخرج الزكاة ثانية، نحن لا شأن لنا بك، أنت مفرط والمفرط أولى بالخسارة. واضح إخواني؟ وإن عزلها ثم ضاع أصلها قبل إخراجها فإنه يدفعها لأربابها، يدفعها لأربابها يعني إذا كان مفرطا، لكن إذا لم يكن مفرطا فلا شيء عليه. إذا عزلها ثم ضاع أصلها قبل إخراجها فإنه يدفعها لأربابها بهذا الضابط. طيب وهنا صورة أخرى، هذا عزل المال، هذا وجبت عليه الزكاة فعزل المال، وإذا جاء وإذا بالجائحة تأتي وتذهب بماله لا بالزكاة، فهل نقول إنه قد أصبح فقيرا فيستبقي المال له؟ لا، لأن الذي حدث قبل وجوب الزكاة عليه، فعليه أن يدفع ذلك المال للفقراء، والله يخلف عليه في البلاء الذي أصابه، هذه مصيبة نزلت به، عليه أن يصبر في ذلك ويحتسب. واضح إخواني؟ هذه الصورة. إذن وإن عزلها ثم ضاع أصلها قبل إخراجها فإنه يدفعها لأربابها، لأنه يعني وجبت عليه فوجب عليه أن يؤديها. طيب، في حالة ما إذا مات شخص بعدما وجب عليه الزكاة، مثلا الحب يبس والثمار احمرت واصفرت يعني وجب حصادها، هو مات بعد وجوب الحصاد يعني بعد وجوب الزكاة، إذن نخرج هذه الزكاة من رأس المال قبل أن نقسم التركة. لماذا؟ لأن حق الله، هذا حق الله يجب أن يخرج قبل كل شيء، وليس لأولئك الورثة أن يقولوا لا احنا لا شأن لنا بأبينا، وهذا يدل على عقوق، مع أن الناس يفعلون هذا. نعم، يقولون يعني يتحججون بحجج واهية، ما إذا وجب حق الله فهذا دين يجب عليه أن يخرج. طيب، قال قبل إخراج الزكاة أو أوصى بها، هو أوصى قال يا جماعة أنا علي كذا وكذا من الزكاة وهذا هو القدر أخرجوه، عليهم أن يخرجوه من رأس المال، تؤخذ من رأس ماله قبل أن تقسم الزكاة على الورثة. وبهذا نكون قد أنهينا كل ما يتعلق بمخارج الزكاة. بقيت النقطة الأخيرة وهي هنا يقول ويستحب في صدقة التطوع السر، يقول الله تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. إذن هذه الآية واضحة في أن إخراج الزكاة بالسر أولى من إخراجها بالعلن، إن تبدو الصدقات فنعما هي، على أساس أنك أبديتها لتبرئ ذمتك ولتبين للناس أنك تؤدي حق الله فيتشجع ويؤدي حق الله، إذا كان بهذه النية فهذا أمر حسن. لكن وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لماذا؟ لأنه أبعد عن الرياء وأبعد عن العجب وأبعد عن حب النفس. فلذلك يحرص المرء على أن يخفي أعماله الصالحة، فإن من صفات السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله كما ورد في الصحيح، أن ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا سبيل المبالغة. إذن الشمال ما خطر لها على بال ما فعلت اليمين، وهل الشمال واليمين يعني كائنات تفهم أو لا أو لا تفهم؟ هذا سبيل المبالغة، وهو من باب إنزال يعني ما لا ينطق منزلة الناطق. واضح إخواني؟ طيب، ويستحب في صدقة التطوع السر وصرفها للأقارب. ومن ذلك أيضا أن الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله سائل عن فضل المال الذي عنده من ينفق عليه أولا قال أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك، وليس معنى هذا أنه يتصدق على أمه وأبيه، لأن الصدقة على الوالدين لا تجوز، إنما تنفق كل من وجبت عليك نفقته، فإن عليك أن فإنه لا يجوز لك أن تتصدق عليه أو تعطيه زكاة مالك. واضح إخواني؟ إذن استحب أن تتصدق بأقرب الناس إليك أولا، كأخيك كأختك كابن عمك وهكذا دواليك، يعني الأقرب ثم تبتعد شيئا فشيئا، الأقرب فالأقرب. وعندئذ إذا انتهى هؤلاء ولم يكونوا، عندئذ تذهب إلى من بعدهم كأهل مدينتك أهل بلدتك. أنا أتحدث من هم أولى الناس أن تعطيهم الزكاة، فإذا أولى الناس هم أقاربك. قال وصرفها للأقارب والجيران، لأن الجيران أقرب الناس إليك، يعني مش يعني غير معقول أن تعطي البعيد وتترك جيرانك يتلبضون جوعا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال والله ما آمن أو والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وقال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. إذن جيرانك أولى الناس بأن تسكت لهيب جوعتهم وتملأ بطونهم، واضح يا إخواني؟ وتتأكد في شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدارس مع جبريل القرآن في كل عام مرة، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتدارس القرآن أجود من الريح المرسلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصلا كريم، هو صلى الله عليه وسلم كريم، ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، لكنه إذا جاء رمضان فإنه يصبح يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويكون أجود من الريح المرسلة. تخيل الريح ماذا تحمل معها، فيكون هو صلى الله عليه وسلم أندى وأكرم من تلك الريح. ولذلك قال هنا وصرفه للأقارب، وتتأكد في شهر رمضان، تتأكد سنيتها يعني في شهر رمضان، إذ كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان أجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. فصل: صدقة الفطر واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شروع من المؤلف رحمه الله في ذكر حكم زكاة الفطر. زكاة الفطر وتسمى صدقة الفطر. هذا الدرس هو ألصق بالصيام منه بالزكاة، وإن كان في شعبة من هذه وشعبة من هذه. إذا في شعبة من الزكاة وفي شعبة من الصيام، لأنه يأتي في آخر رمضان ويأتي طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني أي كلام قاله الإنسان في شهر رمضان كله كأن يتلفظ بكلمة أو يقول كلمة أو ما إلى ذلك من الأمور، فإن ذلك كله يحتاج أن تزكيه بمال تعطيه الفقير، فيغفر الله سبحانه وتعالى لك ما أذنبته في هذا الشهر الكريم. صدقة الفطر يا إخواني واجبة. فعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس، فرض يعني أوجب، على كل حر أو عبد أو أنثى من المسلمين. إذن تجب على الحر والعبد والأنثى من المسلمين، فإذن لا تجب على الكفار، لا تجب على الكفار، ولا تجب على العبيد، لا تجب على العبيد، ولكنها تجب على الذكور والإناث من الأحرار. حتى قال العلماء رحمهم الله تجب على الطفل الرضيع الذي ولد ذلك يعني يوم عيد الفطر، يؤدى عنه أيضا لأنه ولد. أما الجنين ومع ذلك فلا تجب، لا يجب إخراجها عنه. واضح إخواني؟ لا، نقول تجب على الوليد إذا ولد قبل وجوبها لا بعد وجوبها، أما بعد وجوبها فقد وجبت. فلا يعني مثلا لو قلنا إنها تجب في بعد غروب الشمس آخر يوم رمضان، فولد الولد قبيل غروب الشمس فتجب عليه زكاة الفطر، لكن لو ولد بعد غروب الشمس أو ولد بعد الفجر لا يجب عليك أن تخرج عنه شيئا. واضح إخواني؟ إذن زكاة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على الناس، صاع من شعير، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. هذا حديث رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه الشيخان في صحيحيهما. واضح يا إخواني؟ وهذه الزكاة فريضة واجبة على كل شخص صام رمضان حتى لو كان امرأة، لأن علته أنه طهرة للصائم اللغو والرفث، وذلك لا يتم إلا بعد التطهير الذي يجريه بإخراجه لزكاة الفطر. وزكاة الفطر ليست منسوخة بالزكاة الأخرى، زكاة الفطر لوحدها والزكاة الأخرى لوحدها، فليست هذه ناسخة بناسخة لهذه، مع أن كليهما فرض للسنة الثانية للهجرة كما ذكر العلماء رحمهم الله. طيب، وتجب، قال هنا إذن فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تفرض في القرآن، إنما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجب بأول ليلة عيد الفطر على أحد القولين المشهورين، والآخر تجب بطلوع الشمس بطلوع فجر يوم العيد. وفائدة الخلاف تظهر في من مات أو ولد أو أسلم أو تحرى بعد ذلك. فكل هؤلاء إذا مات شخص أو ولد أو أسلم أو ما إليك بعد فرضيتها فعندئذ له حكم آخر. واضح؟ ولو مات الشخص قبل فرضيتها، يعني لو قلنا إنها تفرض مع غروب الشمس، هو مات قبل غروب الشمس، فهل عليه زكاة الفطر؟ أقول لا زكاة الفطر عليه. لكن لو ولد قبل ذلك أو لو بعد ذلك أو مات أو ما إلى ذلك، لو ولد قبل وجوبها فوجبت وهو موجود فتجب عليه. فهناك فرق بين أن يموت وبين أن يولد. واضح إخواني؟ فإذا أو إذا أسلم ونحو ذلك، ويجوز إخراجها قبل يوم العيد باليومين والثلاثة، ولا تسقط بمضي زمنها، يعني لم يدفع الزكاة فرط، فنقول لو بقيت دينا في رقبتك عليك أن تخرجها، بقيت دينا في رقبتك عليك أن تخرجها، ولا تدفع إلا لفقير حر إلى آخره. إذن تجب بغروب آخر يوم من رمضان على القول، القول المشهور، و الذي اختاره ابن القاسم رحمه الله في المدونة أنها تجب بفجر أول يوم من شوال، يعني القول الأول أنها تجب قبل، يعني مع غروب الشمس، آخر يوم رمضان بغروب الشمس تجب زكاة الفطر. وقال آخرون لا، تجب بعد الفجر، بعد فجر يوم العيد. وكلا القولين مرويان عن الإمام مالك. واضح؟ والسبب في ذلك هو اختلافهم، هل اليوم يبدأ من المغرب أم من الفجر؟ هل اليوم يبدأ من المغرب أم من الفجر؟ والغالب في تصرفات الشريعة كلها أن اليوم يبدأ، اليوم يبدأ بغروب الشمس السبت، ليلة الأحد، ليلة كذا. واضح؟ لكن قد يخالف هذا في بعض الأحوال، كيوم عرفة مثلا يمتد إلى الفجر، يوم عرفة يمتد إلى الفجر. المهم هناك يعني هذه المسألة، نعم لا الجمعة يبدأ بالمغرب، المغرب وهكذا نقول، يعني هذه المسألة يعني فيها خلاف في هذه المسألة. طيب، فيقول هنا تجب بأول ليلة عيد الفطر على أحد القولين المشهورين، فجعل القولين مشهورين، جعل القولين مشهوران، لا جعل القولين مشهورين، هذا هو الصواب، جعل القولين مشهورين. والآخر تجب طلوع فجر يوم العيد، وهذا أيضا رواه ابن القاسم عن مالك، فكلا القولين يعني موجودان. وفائدة الخلاف، ما الفائدة من معرفة هذا الخلاف؟ قالوا فائدة الخلاف تظهر في من مات أو ولد أو أسلم أو نحو ذلك، ويجوز إخراجه قبل يوم العيد باليومين والثلاثة ولا تسقط مضي زمنها. وهذا على أساس أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، هذه قاعدة شرعية، أن ما قارب الشيء يعطى حكمه. فإذا بناء عليه فاليوم اليومان يعني قريبان من، فيجوز إخراجها قبل اليوم واليومين لهذا الحكم. ولا تسقط مضي زمنها ولا تدفع إلا لفقير حر مسلم. هذا الذي اختاره أصحابنا، أصحابنا خلافا لبعض العلماء الآخرين يقولون إن مصرف زكاة الفطر ليس هو مصرف بقية الزكوات، ليس هو مصرف بقية الزكوات، بل مصرفها للفقير المسكين، الفقير والمسكين، الفقير ما لا يكاد يجمع، ما لا يكاد يجمع، الفقير ما لا يكاد يجمع مال يومه، والمسكين له مال لكنه لا يكفيه. تحدثنا عن هذا الأمر، ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، ليس المسكين الذي ترده اللقمة ولا اللقمتان كما قال صلى الله عليه وسلم باليوم الثلاثة. ولا تسقط مضي زمنها ولا تدفع إلا لفقير حر مسلم. إذن على يعني عمن تخرج، عمن تخرج نقول تخرج أو لمن تعطى، تعطى للفقير الحر المسلم. هل يجوز أن تعطيها لكافر؟ لا، كافر ليس مخاطب بهذا الأمر. والصائم لا يطهر من الرفث واللغو بإعطائها لكافر. طيب، هل يجوز أن تعطيها لغني لأنه مجاهد مثلا؟ لا، لا تعطى لابن السبيل ولا للمجاهد ولا لسائر الأصناف الأخرى، إنما تعطى للفقير المسكين. لو كان المجاهد فقيرا نعطيه لأنه فقير، لو كان طالب العلم فقيرا نعطيه لأنه فقير، لو يعني المهم أننا نعطي الباقين بصفة فقرهم لا بصفة أخرى. وهل تعطى للشريف؟ لا، لا تعطى للشريف، لأننا اتفقنا على أن الزكاة هي أوساخ الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذه أوساخ الناس، فإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا إخواني؟ الحر طيب، وهي الفقير الحر مسكين. طيب والعبد؟ لا، لا تعطى للعبد لأنه محسوب على سيده، فإذا لا تعطى له. كم مقدارها؟ مقدارها هو صاع، والصاع قلنا هي أربعة أمداد من الكفين المملوءتين بأي بغالب قوت أهل البلد. قال صلى الله عليه وآله وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن عمر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس صاعا من شعير، وعلى كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فإذا دل هذا على أنها تخرج مقدار صاع، وهي أربعة أمداد. وقلنا إن الصاع هو كيل، ولذلك الوزن سيختلف من مادة إلى أخرى، فصاع القمح ليس هو صاع التمر، ليس هو صاع الحديد، يختلف تماما. ولذلك يحددون الآصع عندما يقترب رمضان وتقترب يقترب مناسبة عيد الفطر، يحددون يقول سيكون كيت وكيت وكيت، هذا وزن كذا، هذا وزن كذا، هذا وزن كذا، لأن هذا كيل، والكيل ليس هو الوزن. واضح يا إخواني؟ وإن كانوا يعني يحددون وزن القمح بحوالي 2200 جرام من القمح، يعني 2.2 جرام من كيلو من القمح، وهذا القمح وليس كل شيء. أما التمر وأما غيره من غالب قوت أهل البلد فله حكم آخر. وعن عياض بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط. أقط هو حليب يبس ويجمد، ثم إذا أردت أن تستخدمه تطحنه وتصب عليه الماء فيصبح مثل عندنا مسحوق الحليب هذا المعاصر مثله، ولكنه يعني كان قديما ولازلت يمكنك أن تجد الأقط هذا في بلاد المشرق. كنت أراه في الأردن يباع في الدكاكين كرة من الحليب، تأخذها تطحنها ثم تصب عليها الماء فيصبح حليبا. أو صاع من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في موطأ إمام مالك في الصحيحين، هذا حديث في الموطأ وفي الصحيحين. ويتعين إخراجها من غالب قوت أهل البلد، فإذا كان الغالب عليهم القمح تخرجهم القمح، من الشعير الشعير، وهكذا تنظر إلى غالب أقواتهم فتخرجها من غالب أقواتهم. وهل يجزئ من غير ذلك؟ لا، لا يجزئ. حتى لو كنت تأكل في بيتك طعاما لكنه لا يوجد في الشارع فتخرج مما في الشارع لا مما تأكله أنت، هكذا قالوا، قال علماؤنا رحمه الله. المهم أنك تخرجها من غالب قوت أهل البلد. لو كانوا يأكلون الرز تخرجها من الرز، مثلا بلاد المشرق ماليزيا وإندونيسيا وهذه البلدان يأكلون الرز كثيرا، ليس عندهم خبز حتى، فإذا تخرجها من الرز لا حرج في ذلك. هنا نأكل القمح كثيرا، فإذا تخرجها من القمح لا بأس في ذلك. طيب السؤال الآن: هل يجوز إخراجها بالمال الذي عليه أصحابنا رحمهم الله أن زكاة الفطر لا تجزئ بالمال، ويروا يعني القيمة، ولا تجزئ أي زكاة بالمال؟ عندهم يقولون لو كان المال مجزئا لما كان الشرع قد حدد أسماء معينة من الحيوانات في زكاة الحرث تخرج، وفي زكاة النقدين، وفي زكاة الحيوانات، هناك أشياء محددة تخرج، وحتى في بعض الحالات إذا لم يكن كذا فتخرج كذا، كما قلنا في زكاة الإبل، إذا لم يكن حقة فابن لبون، إذا لم يكن كذا فكذا، كان يمكنه أن يقول أخرج القيمة وانتهى الأمر، لكنه لم يقل ذلك. فدل ذلك على أن الشرع يريد من الناس أي يعطوا الفقراء من أطعمتهم حتى يذوقوها هم أيضا، يعني حتى يشاركك الفقير في نفس الطعام الذي تأكل منه. قال أصحابنا رحمه الله: وإخراج الزكاة من المال كأنك اشتريت الزكاة وأعطيت الفقير القيمة وأبقيت عندك الزكاة، يعني هي كأنك اشتريت القمح والشعير وما إلى ذلك فأخذت المال وأعطيته للفقير، هكذا يصورونها. قالوا هذا لا يجوز، لكن بعض المتأخرين جوز إخراجها بالنقدين بالمال، كما هو حال الشيخ الصاوي رحمه الله، فإنه لو حاشية شهيرة على الشرح الصغير، فإنه يرى جواز إخراجها بالقيمة، وهذا الرأي يعني قال به العديد من العلماء المعاصرين، هذا الرأي قد أخذ به العديد من العلماء المعاصرين، وقالوا إذا كان ذلك هو الأنفع للفقير والفقير سيأخذ ذلك الذي اشترى فيطحنه فيصبح خاسرا ولن يستفيد منه شيئا، فعندئذ الأولى أن تخرج بالقيمة. لكن أنا الحقيقة أنا أنصح إخواني بارك الله فيهم أن يخرجوها من العين، ليس من العين يعني المال، يخرجوها من نفس غالب قوت البلد حتى يشاركك الفقير في طعامك، وحتى تلتزم السنة وتخرج من باب واسع. واضح إخواني؟ طيب المندوبات. طيب هنا يقول على الحر المكلف الموسر عن نفسه، الموسر يعني عنده قوته على الأقل. قالوا حتى لو كان فقيرا يستلف ويدفع ويعوض الله عز وجل. لما؟ قال حتى يذهب عنه يعني يقبل صومه، لأن الصوم معلق بهذه الزكاة، الصوم معلق بهذه الزكاة، لأن طهرة من اللغو من الرفث من هذه الأمور. فلذلك حض الناس على إخراجها حتى ولو كانوا فقراء، حتى لو جمع من الناس الزكاة هو أيضا يخرج الزكاة أيضا. واضح إخواني؟ طيب، يخرجها الحر المكلف الموسر عن نفسه وعمن تلزم نفقته. ومن الذي تلزم نفقته؟ الأولاد، الولد حتى يبلغ، والجارية يعني البنت حتى تتزوج وتذهب إلى بيت زوجها، والزوجة وإذا كان معه أبواه فالأب والأم. واضح إخواني؟ لأن هذا هم هؤلاء هم الذين تجب عليهم الزكاة. طيب، عندك خادم في البيت ليس لا عبدا ولا شيء، هل يجب عليك أن تخرج عنه الزكاة؟ هذا موظف، لماذا أخرج عنه الزكاة؟ هو موظف عندي، لماذا أخرج عنه الزكاة؟ وكذلك يقال في الرجل العامل في عمله وما إلى ذلك الأمور، لا يجب عليه أن ينفق على العمال، هذا ليس واجبا عليه. والرق كالعبيد وبغيرها، وبالرق كالعبيد وبغيرهما كالزوجة وخادمها، وإن كانت مالية. وقولنا على المسلم إلى آخره احتراز من الكافر والرقيق والمعسر. الإنسان ليس لديه شيء بتاتا، ماذا يفعل؟ ليس لديه ما، هو محتاج إلى الماء، خلاص نقول له أديت ما عليك، فإنها لا تجب عليهم. قال: والمعسر هو الذي لا يفضل له عن قوت يومه صاع ولا يجد من يسلفه إياه. رجل مسكين فقير معدم وليس عنده أحد يعينه ولا يسلفه، فهذا مسكين يأخذ الزكاة ويحمد الله على ما أعطاه سبحانه وتعالى. وحقيقة هناك مسائل أخرى في هذا الباب، لكن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى اكتفى بهذا القدر ولم يضف إليه مسائل أخرى، ونحن بدورنا سنكتفي بهذا القدر، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في الدرس القادم في كتاب الزكاة، إنه ولي ذلك في كتاب الصيام، عفوا في كتاب الصيام. سأل الله يوفقنا لما يحبه ويرضاه، جزاكم الله خيرا.